جرس القط. اجتمعت الفئران يوماً لتناقش أفضل طريقة تحميها من القط. ناقشت الفئران العديد من الطرق، لكن كلها غير مناسبة. وقف فأر كبير وقال: أنا وجدت خطة تضمن سلامتنا في المستقبل، وهي أن نعلق جرساً في رقبة القط فنعلم من صوته أن القط قريب. أحبت الفئران الخطة ووافقت على تنفيذها، لكن فأر عجوز قام وقال: هذه خطة ممتازة، ولكن عندي سؤال، من الذي سيعلق الجرس في رقبة القط؟